الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الزهد والرقائق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ. احنا عند محمد بن أبي عمر. حديث هل تضارون؟ أي حديث؟ نعم، هو عامة ليس بحديث، ليس بحديث الخطبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي عمر، وهذا مر علينا من رجال الصحيح، ثقة ثبت. قال حدثنا سفيان. سفيان على ظني هو الثوري، سفيان الثوري هو أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. قال عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، سلسلة أيضا مشهورة وهي سلسلة صحيحة. قال عن أبيه أبو صالح، وهو من؟ عبد الله بن زكوان المنشي، ها؟ صحيح بن كيسان، هو ثقة ثبت من المخضرمين، روى له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله عنه وسيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرم، أي فل هذا هي تفخيم، يعني أي إيه؟ أي فلان. قال أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك وترأس وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدا عليك ويتفكر نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، ثقة، روى له مسلم والترمذي والنسائي، هذا البغدادي هذا. قال حدثني أبو النضر، كمل. قال هاشم بن القاسم، يا ابني هو أبو النضر هو هاشم بن القاسم. قال حدثني عبيد الله الأشجع، هو احنا قلنا عليه شيء الناس دي هتموتني والله العظيم. إخوة ما يعني تكلمنا عنه، طب ليش مررت عليه؟ هات من الأول. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، نعم، عن قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال حدثني عبيد الله الأشجعي، أبو عبد الرحمن، ثقة، نبيل عابد، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عن سفيان الثوري، قال العلماء هو أثبت الناس في سفيان، والحق هو ليس أثبت الناس لكن هو أصح الناس كتابا في الحمد لله على السلامة يا باشمهندس، أحسن الله عليك. هو أصح كتابا في الثوري؟ نعم. قال عن سفيان الثوري. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن عبيد المكتب. المكتب نعم هو ابن عمرو ثقة روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عن فضيل. آسف، عبيد هو عبيد بن مهران. عبيد المكتب هو عبيد بن مهران المكتب ثقة ثبت روى له الجماعة، روى له مسلم والنسائي. وأما فضيل هو فضيل بن عمرو، هو فضيل بن عمرو ثقة روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عن الشعبي. عامر بن شرحيل الثقة الثبت من نبلاء التابعين روى له الجماعة. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى. أنس بن مالك وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنه وأرضاه، دعا له النبي سلم بالبركة في المال والأهل والولاد، فكان من أغنى الناس وكان من أثبت الناس وكان من من من من من أكثر الناس بركة في العمر، فكان أيضا من آخر الصحابة موتا. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لك بعدا بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. نعم جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذه الأحاديث أحاديث عظيمة جدا فيها مسائل شريفة. المسألة الأولى في قول الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، هل نرى ربنا؟ هذه فيها أولا حرص الصحابة على التعليم وحرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على العلم بالله وبأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لا سيما أنهم قد سألوا عن أعز مسألة وأشرف مسألة في مسائل الاعتقاد، مسألة رؤية الله جل في علاه، وإن لم تكن ممكنة لم يكن لهم في السؤال وجاهة ولم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال. واستدل ابن تيمية بهذا السؤال على مسألة العذر بالجهل، استدل ابن تيمية في هذا الحديث على مسألة العذر بالجهل دليل على العذر بالجهل، لأنهم قد جاهلوا صفة من صفات الله جل في علاه وهي صفة الرؤية، فقد جاهلوها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد عذرهم بجهلهم بل أجابهم عن سؤالهم، فقالوا هل نرى ربنا؟ وكما قلنا هذه أصل الرؤية، هذه أيضا تدل على فقه الصحابة، لأن موسى عليه السلام قد سأل فهم علموا بجواز السؤال عندما وجدوا أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يراه، ولا يقال بأن موسى ما كان يعرف أنه يرى، لا ده موسى سؤاله يدل على أنه كان يعلم بأن رؤية الله ممكنة لكن ما كان يعلم أنها ليست ممكنة في الدنيا، ولذلك سأل قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده. وهنا أيضا مسألة أخرى شريفة لو هي إيش؟ هي مسألة القسم، قسم من غير أن يستقسم، وقلت لكم الأصل في ذلك حفظ الأيمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، فكيف يقسم من غير أن يطلب منه القسم؟ قلنا ضابط هذه المسألة كل مسألة وجدت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم ابتداء دون أن يستقسم فاعلم أن الذي سيأتي شريف وجليل، وهي مسألة عظيمة وكبيرة، ولذلك هو قد سأل عن هذه المسألة الجليلة العظيمة وهي رؤية الله جل في علاه، لذلك أقسم فقال فوالذي نفسي بيده، وهذا أيضا من باب القسم، والقسم قلنا قسمان، قسم بالله وقسم بغير الله، والقسم بغير الله شرك ولا يجوز، وليس لأحد أن يقسم بغير الله، والله إن أقسم يقسم بما شاء من خلقه، لأنه إذا أقسم بشيء من خلقه دل على عظمته، وعظمة المخلوق دال على عظمة الخالق، فهنا قال والذي نفسي بيده، فأقسم هنا أقسم بفعل الله جل في علاه، أن الله جعل يملك النفس وأقسم بيد الله جل في علاه، فإذا هذا قسم بصفة من صفات الله جل في علاه، وقد قلنا بأن الاتفاق على أن الأسماء أن اليمين يعقد إذا كان القسم بالله بذاته المقدسة أو بأسماء الحسنى أو بصفاته، والخلاف بين العلماء في الصفات الفعلية هل تكون يمينا أم لا، والخبرية والفعلية والخبرية الصفات الفعلية والخبرية، فهل تكون يمينا أم لا؟ في خلاف بين العلماء في هذه المسألة، يعني لابد من انعقاد النية حتى نقول أنه ينعقد اليمين بهذا القسم. لذلك قال فوالذي نفسي بيدي لا تضرون في رؤية ربكم إلا كما تضرون في رؤية أحدهم. وهذا أيضا قياس، وقياس بديع وشريف. وهذا القياس قياس إيش؟ هل قياس المرء على المرء؟ قياس الرؤية على الرؤية، قياس الرؤية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه جل في علا. ففيها إثبات رؤية الله جل في علا. وهذه مسألة استفدت فيها كثيرا فيما في كتب الاعتقاد، لكن أنا أيضا أذكر الناس وأوصل أيضا للمبتدئ ببعض الأدلة لتثبت رؤية الله تعالى التي هي أجمع عليها المؤمنون. قال الله جل في علا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هي نظارة الوجه كانت بسبب النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقلنا بأن النظر يتعدى، هذا الفعل يتعدى، يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى إيش فيه بفي. فإذا تعدى بنفسه معناه الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم. إذا تعدى بفي معناها إيه؟ التدبر. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هذا تدبر آيات الله الكونية. وإذا تعدى إلى فيكون للرؤية البصرية، فيكون للرؤية البصرية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأحسنوا التفسير تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى ولي الله الكريم. وأيضا قال الله تعالى عن المؤمنين على الأرائك ينظرون. قال علماؤنا نفي المعمول يؤذن بالعموم، يعني على ينظرون إلى إيش؟ إلى حور العين نعم، ينظرون إلى العسل إلى الأنهار نعم، ينظرون إلى الله جل في علا نعم. وهذه دلالة واضحة جدا على رؤية الله في هذا الباب وعلى شكلة هذه الآيات، آيات كثيرة. وأما الأحاديث فكثيرة أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث الباب يدل على رؤية الله جل في علا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان آنيتهما ما فيهما، جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما، وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علا. فبين أن النظر لوجه الله الكريم سبحانه جل في علا إذا نزع الله تعالى رداء الكبرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنة الجنة فنادى الله تعالى أهل الجنة يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تكفر عنا سيئاتنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فقال إن لكم موعدا أنجزكموه، إن لكم موعدا أنجزكموه. فقال فيرفع الحجاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله جل في علا. فما أنعم بنعيم مثل نعيم النظر إلى وجه الله الكريم. وهي كلها أدلة ظاهرة قاهرة باهرة على النظر لوجه الله الكريم ورؤية الله العظيم. وهذه مسألة هي أعز وأشرف مسائل العقيدة. ثم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيلقى العبد فيقول، فيلقى الله يعني العبد فيقول، هنا فيلقى دلالة على اللقية، التقاء العبد برب جل في علاه، التقاء الخلق جميعا بالله جل في علاه. وقد قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. العلماء هنا استدل بعضهم في هذه الآية وبهذا الحديث على أن الكفار يرون الله جل في علاه، على أن الكفار يرون الله بإيش؟ بأصل قوله فيلقى العبد، قالوا ولا ملاقاة إلا إيه؟ إلا بالرؤية. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا يا أيها الناس إنك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، قالوا ولا يلاقي إلا أن يراه. واستدلوا برؤية الجميع لله جل في علاه عند الملاقاة. وأما نعيم الرؤية لا يكون نعيم الرؤية إلا بإيش؟ نعيم الرؤية لا يكون إلا في الجنة للمؤمن في الجنة. أما غير المؤمن فيمكن تكون الملاقاة فيها رؤية لكنها ليست رؤية نعيم. وهذا خطأ بين الصحيح الراجح أن الكفار لا يرون ربهم لا في العرصات ولا في غير العرصات، لأن الله تعالى قال كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، كلا إنهم يومئذ عن ربهم وهذا تصريح وتنصيص على أنهم يحجبون عن رؤية الله في علاه. وقد نقول بأن الملاقاة لا تستلزم الرؤية، الملاقاة لا تستلزم. يقول التقيت بالرئيس الفلاني وهو وراء خلف الستار يتكلم ومرأة، طب التقيت بالرئيس وهو على البوابة وأنا في الخارج فقال لي ما حاجته، قلت حاجتي كذا، قال نقضيها لك ومشي، فالتقى واخذ منه حاجات فتكون اللقية لا تستلزم الرؤية. اللقية تكون برؤية وتكون بغير رؤية. اللقية تكون برؤية وتكون بغير رؤية. هذه المسألة الثالثة. باقي المسائل إن شاء الله تكون بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد فيقول أي فل فل، طبعا هو المعنى فلان. وقلنا أنه قد احتج بعض العلماء بقول السلام فيلقى العبد بملاقاة الله جل في علاه، وهذه رؤية للجميع لأن الله جل في علاه يلقى جميع العباد فيسألهم هذه الأسئلة. وقلنا بأن الراجح الصحيح أنه لا يرى أحد ربه إلا أهل الإيمان. قال الله تعالى وقد فصل الخطاب في هذا الباب بقول نص صريح لا يحتاج إلى تأويل، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب، يقول: ألم أكرمك وأسودك وأزوج؟ هذه الثلاثة من الله جل في علاه تذكير بعظيم النعائم على عباده، بأن الله جل في علاه هو الذي سخر له كل ما يسر عليه عبادته في الدنيا وحياته أو الجوانب الحياتية له في الدنيا. كما في الحديث الضعيف عندما جاء رجل وقال الله تعالى أدخله الجنة برحمتي وكان يصوم النهار ويقوم الليل، قال لا بعملي، فقال ننظر النعائم التي أنعمت عليك بها وننظر إلى عبادتك. فيعني جيء بهذه العبادات ووضعت في كفة، وبنعمة العين في كفة فرجحت نعمة العين فقال إلى النار، فوقف على فوات النار وقيل يعني ما أوقفك؟ قال انتظر رحمتك، قال ادخل الجنة برحمتي، قال ادخل الجنة برحمتي. الغرض المقصود بأن هذه نعائم الله تعالى يذكر بها، والعبد يقر بأن الله تعالى زوجه ومنحه وأعطاه وسوده وجعل له الملك في الدنيا وكفى حاجته واستجاب دعوته، ومع ذلك فإنه صرف العبادة لغيره سبحانه جل في علاه، وهذا من أظلم الظلم. فيقول: فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا شفته. فهل ظننت أنك ملاقية؟ فقال فيقول لا. وهذه فيها دلالة أنهم كان ينكر، أنه كان ينكر البعث، يعني هذه مادة الكفر عنده في ذلك أنه كان ينكر البعث، والبعث من أركان الإيمان وركن من أركان الإيمان. إذا قد جحد به أحد أو أنكره أحد يكفر بذلك. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالقدر خير وشر. فقال الصاحب لابنه قال: وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار، فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. الغرض المقصود بأن الله تعالى ذكره بنعائمه وبين له أنه سخر له ما في الدنيا من الأنعام وأيضا من الأموال وما في الكون بأسره كان مسخرا من أجل هذا العبد ليوحد الله جل في علاه، وأن الله تعالى قدمه على الناس وسوده وأعطاه المال، ومع ذلك بعدما أقر ويقول فيقول بلى إي ورب، فيقول الله جل في علاه بعد ذلك يعني أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا، فيزج في نار جهنم لأنه ينكر البعث. فيقول الله جل في علاه: اليوم أنساك كما نسيتني. وهذه هي المسألة الرابعة في هذا الحديث، قال اليوم أنساك كما نسيتني. هنا المسألة فيها نظر، لأن وصف الله جل وعلا بالنسيان، النسيان قد يكون نقصا وقد يكون كمالا، والحق أن نقول أن النسيان أصالة فيه نقص، النسيان أصالة نقص، والدلالة على ذلك أن النسيان قال: فنسي آدم فنسيت أمته، فجحد آدم فجحدت أمته، وكان هذا ليس على الكمال، النسيان ليس على الكمال. والدلالة على ذلك أن الأدلة الواضحة التي جاءت متضافرة بأن الله جل وعلا لا ينسى، لما قال موسى عليه السلام لفرعون وفرعون يسأل موسى عليه السلام عن القرون السابقة، فقال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا جزم، لا يضل ربي ولا ينسى، إذ النسيان فيه جهل، والجهل الجهل لا يوصف به الله جل وعلا، الجهل نقص، والله جل وعلا عالم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك قال: لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فعندي محكم بالنفي نفي النسيان عن وصف الله تعالى بالنسيان, وهي من الصفات المنفية السلبية. ونحن نقول هذه الصفات السلبية كما أذكر طلبة العلم أن من أداب عقيدة أهل السنة الجماعة أن في صفات النفي أنه لا يكون نفيا محضا, إذ النفي المحض لا كمال فيه, والأصل أن كل كمال يوصف به الله جل في علاه لابد أن, أن, أن, أن, أن يكون النفي متضمنا للكمال حتى نصف الله تعالى بذلك. فنقول إن الله لا ينسى لكمال علمه, إن الله لا ينسى لكمال علم, فهو الذي أحاط بكل شيء علما, كما قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون, ما من شيء إلا مكتوب عند ربنا جل في علاه. لذلك نقول المحكم الله لا ينسى, وهنا يقول الله تعالى في علاه اليوم أنساك كما نسيتني. طيب هذا الكلام لابد له من نظر, وفيه يعني الآن إما أن نقول فيه معارضة أو ليست معارضة, والحق أنها ليست معارضة. فلننظر أولا لنسيان العبد لربه جل في علاه, أكان نسيانا أم تركا. أولا النسيان في اللغة يأتي بمعنى الجهل, هذا ويأتي بمعنى إيش؟ الترك. يعني نسيان يأتي بمعنى الجهل بالمسألة أو غفلة عن المسألة, أو يأتي بمعنى الترك, أو يأتي بمعنى الترك. فاللغة تحتمل الآن. فننظر هنا الآن, هؤلاء الكفرة هل ينسون ربهم أو ينسون لقاء ربهم؟ سمعوا ولا ما سمعوا؟ أقيمت عليهم الحجة ولا ما أقيمت عليهم الحجة؟ يبقى المسألة ليست نسيان, المسألة كانت إيش؟ تركا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فيكون المعنى هنا إني أنساك كما نسيتني, يعني أتركك كما تركت عبادتي. فهو ترك التوحيد وترك العبادة الذي الوظيفة وظيفة العمر التي خلق من أجلها خلق. لما ترك وظيفة العمر قال الله تعالى الآن أتركك, وتركه هنا ترك الرحمة, يعني هذا نسيان سان رحمة, يعني أنت لن ترحم وتعذب لأنه لا يتركه مطلقا, بل هو يؤخذ ويزج به في نار جهنم. يكون المعنى هنا اليوم أنساك يعني أتركك من جانب الرحمة, لا ترحم, لابد من العقاب وننزل عليك, ويقال بالتقريع والتوبيخ ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا مسألة مهمة جدا في هذا الباب. فالله تعالى لا ينسى, وقول سلم أن الله تعالى قال أنساك كما نسيتني, كما قلنا هذا معنى الترك, لا يرحم, يعني يترك من جانب الرحمة لكنه يقرع ويوبخ وأيضا يعاقب. وهذا في الأول والثاني. والثالث يقول بل آمنت بك وبكتابك وصليت وصمت, يعني سبحان ربي العظيم. المنافق بجاحة بوقاحة, المنافق بجاحة بوقاحة. لما البجاحة والوقاحة؟ لأنه أمام الجبار, يعني في الدنيا ما تستطيع تقول بجاحة وقاحة, الله أعلم بما يعني يتلون به. أما المنافق أمام بين يدي الجبار وينافق, هو المسألة هنا يعني لها لفتة عظيمة جدا. هو لو مات على الصليب بعث عليه؟ لا, نتكلم على المنافق. نعم تقصد ذلك يعني. لا, هو الحق أن هذه المسألة هي من باب الاستدراج. ما الذي أمله؟ ما الذي جعله يفعل ذلك؟ هذا من باب الاستدراج. الله يستدرجه ليمعن في الوقاحة فيكون في إيه؟ في الدرك الأسفل من النار. يعني الكفر خلاص بيقرون, الكفر ينظرون يقرون, ينتهى أمرهم. الكفر قالوا كما وصفهم الله تعالى حين وقفوا على النار, إيش قالوا؟ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل, ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبوا. يعني خلاص أقروا. أما الكافر فلا, الله تعالى بيمد له حتى في عرصات يوم القيامة ليزداد العذاب وليشتد عليه العذاب, يستدرجه. والله تعالى قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذه معاملة المنافق. عشان كده قلنا المنافق دائما في الدنيا وفي الآخرة يعامل بنقيدي خاص. هو ما الذي جعله بالبجاحة هذه يقول لله تعالى آمنت بك وصدقت وصليت؟ الله تعالى يعلم السر وأخفى. ما الذي جعله ذلك؟ لأمور كثيرة. الأمر الأول في عرصات يوم القيامة الله تعالى ينادي في الخلق من كان يعبد شيئا فإيش؟ فليتبعه, فيتسقطون جميعا في النار, ويبقى هذه الأمة بغبرات من أهل الكتاب من الموحدين, وتبقى هذه الأمة بما فيه من المؤمن والمنافق. فهو يرى أنه قد أنقذ مع هؤلاء, وأن الله تعالى قد رفع عنه العذاب. وأيضا حتى عند المنع على الصراط الجميع يتأهب بما فيهم هو للمرور, فيستدرجه الله جل وعلا. فهذا استدراج من الله جل وعلا. فاستدرجه الله جل وعلا ليمعن هو في الوقاحة من أجل أن يكون العقاب أشد ما يكون عليه بقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فيقول آمنت بك وصدقت بكتابك وصليت وصمت، حقا فعل ذلك، حقا فعل ذلك، قد آمن ظاهرا وأسلم بالتلفظ وقام بالصلاة والصلاة، وإن كان يقوم بالصلاة كسالة كما هم كسالة كما وصفهم الله جل وعلا، لكن قد فعل ذلك. لكن هنا لترى بأن الله تعالى جعلها كلا شيء، كأنها لم تكن. وهذا كقول الله تعالى في الكافرين الذين عملوا الصالحات حقا لكنهم فازوا بها في الدنيا، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هو الآن يقول أنا صليت، لأنه والصحيفة موجود أنه صلى، لكن هذه الصلاة غير مقبولة لأنها فيها الرياء والنفاق وليست على الإخلاص لله جل في علاه. فهنا يقول الله جل في علاه، يعني يقول في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فيقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من هؤلاء من الذين يقفون أمام الله جل في علاه، يقول من مخاطبة العبد ربه، فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول بلى، قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شهيدا مني. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك هنا تعجبا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تعجبا، لأن هذا إمعانا أيضا في إيش؟ كما قلنا إمعانا في الوقاحة، وأيضا فيها ما فيها من جميل الصفات لله جل في علاه، وهذا إمعان في إيه؟ في الحلم عليه سبحانه وفي يوم القيامة. ومع ذلك هو يقول أنت أجرتني من الظلم، يقول الله تعالى نعم أجرتك من الظلم، قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، فيتمسك بذلك والله تعالى يقر نعم أنت لا تظلم، فيقول أنا لا أرضى إلا أن يكون شهيدا مني. طبعا هو لا خلاف بين هذه ومن الثاني، لأن الحديث الأول يقول بأن الله جل في علاه يعني يقول نبعث شاهدا عليك فيجعل الشاهد من نفسه، هذا ابتداء من الله جل في علاه. وفي الحديث الآخر لا، الابتداء جاء من العبد نفسه، ولا خلاف بأن العبد طلب ذلك فأقره الله جل في علاه وجعل الشاهد من نفسه. ولذلك قال الله تعالى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الغرض المقصود بأن هذه الأعمال التي تكون يوم القيامة ترى فيها المنافق عندما يستدرجه الله جل في علاه ويمعن في الاستدراج حتى يعني يكون الخداع له خداعا تاما غير منقوص، ثم يلقى بعد ذلك في نار جهنم. فيقول العبد ما أرضى إلا بشاهد من نفسي، فيختم على فمه، ثم تتكلم الجوارح الأرجل والأيدي يتكلمون، فيقول العبد لا أرضى إلا بشاهد مني من نفسي، فيقيم الله عليه الحجة فيختم على فمه وتتكلم الجوارح، فهنا يطعن في جوارحه فيقول سحقا بعدا يعني، فعن كن كنت أناظر، كيف تناظر أنت قد أوديت بنفسك إلى التردي إلى الهلكة. وهذا حديث كما قلنا عظيم جدا، فيه من عظيم أفعال الله جل في علاه يوم القيامة، لا سيما وقوف ومثول الناس جميعا بين هذا الجبار يقرون بما فعل الله جل وعلا من نعائم ومن إحسان ومن آلاء قد منحهم إياها في هذه الدنيا، وأيضا قد يعني أمد في أعمارهم من أجل أن يقوموا بوظيفة العمر بقضية الكون الكبرى، لكنهم لم يفعلوا ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل من أهل النار فيقول الله تعالى أرأيت لو كنت تملك هذه الدنيا ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من هذا العذاب؟ يقول اللهم نعم، فيقول طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، وأنت في صلب آدم طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. نسأل الله أن يمتنا على التوحيد. لحظة، لأننا أغفلت مسألة من الأهمية بمكان. فيقول ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ فيقول، فهذا إثبات القول لله جل في علاه، وهذا إثبات صفة من صفات كلام الله جل في علاه الكلام هذا. وهنا الحق أن نقول الجميع يسمعون ربهم، الكافر والمؤمن، وهذا خلاف الرؤية، يعني الرؤية أشرف من الرؤية أشرف، وإن لم تكن أشرف لم يكن موسى عليه السلام قد تلهف عليها لما سمع كلام الله تعالى، ارتقى الأمر إليه إلى أن يرى ربه جل في علاه، فقال ربي أرني أنظر إليك. فلما يقول فيقول الله جل في علاه ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ هذه فيها دلالة على كلام الله للعبد ومخاطبة الله للعبد وللجميع يسمعون. وهذا أيضا صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين فيناديهم فيسمع أو يسمعهم الداعي، قال فيسمع من قرب من بعد كما يسمع من قرب، وهذا نداء من الله جل في علاه. والمخاطبة والمناداة أيضا لكل عبد، ما من عبد إلا ويرخي الله جل في علاه عليه كنفه ثم يقول عبدي لم تفعل كذا أو كذا لم تفعل كذا وهو يقر بذلك. فهذه أيضا فيها دلالة على سماع صوت الله جل وعلا، فهم يسمعون ربهم لكن لهم لا يرونه على الراجح الصحيح. بيقول الحديث ليس دليلا أو هو دليل لمن لا يعذر بالجهل. لما؟ لأنه ذكروا بالإيش؟ بالربوبية. يعني أنت لو دي بقى إيه؟ يعني أنت اللي أتيت بنفسك دي، يعني دي عقوبة من إيه؟ من تأخر. هذه عقوبة من تأخر، لأن أول الحديث يدل على العذر بالجهل. وهم يسألون هل نرى ربنا؟ فعذرهم. رأيت حبيبي؟ طيب نعم. الإيه؟ الصيام ماله؟ المنافق يصوم ولما لا يصوم؟ يصوم مسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصوم، يخشى أنه يتهمونه ويصوم. ما هو أنا بقى الآن لو قلت أنه بيختبئ منهم في البيت مثلا فيفطر، طب هو مسافر معهم بيصوم ولا مش بيصوم؟ يصوم. ما هو قال صمت والله أقره، يبقى بيصوم. إيش اللي عندك أنت؟ ما يعني هو على ما قال احمد ان الاخلاص ان الصيام اخلاص، لكن هو اقره الله. فهي بقى الان ممكن نقول لانه معهم في السفر والحل والترحال يخشى ان يرونه فيتهمونه. نعم تفضل. نعم يعني اذا قلنا مثلا اليوم انساك كما نستني على نال المشاكله، طب وبعدين ونقول بقى ونسيان ده معناه ايه؟ ما هي خلاص ما هي ما ماشي للمشاكلة بس هي ما ايش معناها؟ نعم الحق انها في اللغة اصلا مش تأويل برضو، لان النسيان في اللغة معناه الترك. فيبقى احنا عندنا الان معنيان والقرائن تثبت الحمل على ايه؟ على هذا المعنى، فلا يكون تأويلا. هذا الراجح الصحيح.